يعني من التعليقات التي نذكرها في هذا المقال لما قال عندك الضروريات، هو كما تعرفون في الموافقات ذكر الضروريات وذكر التي دونها وهي ماذا؟ الحاجيات، ثم إيش؟ التحسينيات. والضروريات بين معناها في الموافقات، فقال أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، هذا في الدنيا، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. هذا كله في أول ما بدأ في كتاب المقاصد في الجزء الثاني في الصفحة 8. هنا لما ذكر الضرورات الخمس الشيخ دراز عبد الله دراز رحمه الله عليه الذي حش على الكتاب قال ان هذه الضرورات الخمس التي ذكرت جاءت ايش بالترتيب من العالي الى ماذا؟ الى النازل، يعني الدين هو ايش اهمها وهكذا. قال على خلاف في ذلك فان بعضهم يقدم النفس على الدين، يمكن هذا في جانب قضيه ايش لو اكره مثلا يعني. وذكر ان بعض العلم بين ان حصر هذه الخمس ثبت من خلال ايش الاستقراء، ان حصر هذه المقاصد جاء بالنظر الواقع وعادات الملل والشرائع بالاستقراء. ثم قال دراز رحمه الله فبعد هذا لا يقال ان الشوكاني تامل التوراه والانجيل فلم يجد فيهما الا اباحه الخمر مطلقه، على ان المعروف من لسان النصارى وقسيسيهم تحريمها عندهم. أنا ما أدري من الشوكاني ذكره، لكن هو الآن يتعقب الشوكاني أن لأن الشوكاني يقول كما نقل دراز رحمه الله على أن الموجود في في في العهد القديم والجديد أن الخمر إيش محرمة، وهذا يعكر على تعريف من تعريف المؤلف، لأن معنى أن الخمر صارت إيش صارت ماذا الآن؟ نعم إيه نعم صارت صغيرة، صارت إيش صغيرة. لكن اللي يبدو من ما مر بنا في شرح الطحاوية فيما نقله الشارع عن شيخ الإسلام أن الخمر ليست مما اتفقت عليه الشرائع، ليست مما اتفقت عليه الشرائع، وكأن دراز يقول إيش أن هذا مما اتفقت عليه إيش الملل. لاحظ عبارة الشاطبي يقول منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، في كل ملة. فشيخ الإسلام لما ذكر التعريف الذي قال أن الكبيرة هي ما اتفقت الشرائع على إيش على تحريمه دون إيش دون ما اختلفت فيه، فجاء تعقيب شيخ الإسلام كما تذكرون أنه قال هذا يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم ليس إيش ليس من الكبائر، ليس من الكبائر. الفرار من الزحف طبعا باعتبار ان الجهاد ليس مشروع، يعني لم يكن مشروعا ايش في في في كل في كل مله. وايضا لما يقول لكم اتفق الشرائع على تحريمه دون مختلفات، ياتي ايضا التعقيب ايضا ان هناك اشياء اتفقت عليها الشرائع وهي ايضا ماذا يكون ماذا تكون صغيره، مثل السرقه متفق على تحريمها لكن لو سرق حبه فيكون ماذا؟ لكن على هذا التعريف تكون سرقة الحبة ماذا؟ كبيرة. هذا بعد تعقيب الشيخ رحمه الله على هذا التعريف. على كل يبدو أن التعريف الذي بر بنا وذكر شيخ الإسلام في الكبيرة قد يكون هو كما قال هو وهو المأثور عن ابن عباس وأيضا عن الإمام أحمد وعن قبل الإمام سفيان بن عيينة، قد يكون هو أدق هذه التعريفات، وهو أن الكبيرة هو ما ترتب عليه ماذا؟ حد في الدنيا أو وعد في الآخرة، حد في الدنيا أو وعد في الآخرة، إما بلعنة أو غضب أو نار. فهذا يعني هو أرجح الأقوال، لعلها أرجح الأقوال. وشيخ الإسلام ذكر أوجه متعددة في ترجيحه. أيضا من التعريفات التي تذكر في هذا المقام تعريف الكبيرة له ارتباط، تعريف الكبيرة في الذنوب له ارتباط تعريف الكبيرة في البدع. تعريف طبعا كلام شيخ الإسلام هذا كله في الفتاوى 11 و56 و600 فما بعدها. من التعريفات التي استحسنها الحافظ بن حجر تعريف القرطبي المحدث في المفهم، قال الحافظ: ومن أحسن التعريف قول القرطبي في المفهم في تعريف الكبيرة: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدة النكير عليه فهو كبيرة. يعني لما يقول كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد، يعني قريب من التعريف الذي إيش اختاره الشيخ الإسلام، هذا في الفتح 12 84 و100. وأيضا من الضوابط التي ذكرها الحافظ واستحسنها ما ذكره العز بن عبد السلام في ضابط الكبيرة، قال: ما يشعر الكبير هنا، يقول ما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه، ما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها، أو قال بعضهم نقلها إشعار دون الكبائر المنصوص عليها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندك كبائر الآن منصوص عليها وكل إنسان يعني يقترفها، فكما تلاحظ من كلام العز رحمه الله أنه إذا ارتكبها فعنده شيء من التهاون ولا ما عنده؟ لو عنده تهاون، فهنا يقول ضابط الكبيرة: ما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليه. إشعار ماذا؟ إشعار ماذا؟ إشعار التهاون. فالآن التهاون كان الآن صار الضابط هو ماذا؟ أن أن أن أن هذه الذنوب فيها تهاون، لكن عندك هذا التهاون قد يكون ماذا؟ يختلف من شخص لشخص. كيف؟ نعم. إيه نعم. التهاون هذا يكون ماذا؟ التهاون يكون هو موجود في كل الكبائر، لكن هناك كبائر منصوص عليها فيلحق بها ماذا؟ يلحق بها ما لم إيش بنص عليه. لكن يلحق بها كما قال عندك هنا: ما يشعر بالتهاون مرتكبها بدينه إشعار أصغر الكبائر. فالآن يجعل الملحق بالمنصوص التهاون فيه ماذا؟ أقل ولا أكثر من المنصوص؟ ها؟ يقولك هنا: بتهاون مرتكبها بدينه إشعار دون، في بعضهم قالها أصغر، واضح الآن؟ فهنا الآن يجعل الذي لم ينص عليه يلحق بالنصوص عليه، وإن كان ماذا؟ وإن كان أقل فيش في التهاون. هكذا يبدو والله أعلم. طيب انتهينا من المسألة هذه. طيب بعدها قال: وقد تقدمت لذلك أمثلة أول كتاب، فكمن حصلت الإله. الأمثلة التي ذكرها هي اللي مرت بنا في اللي هي الكبائر، مثلا عندك مثلا في ضرورة الدين اللي هي البحيرة والسائبة، مثلا في النسل نكاح الاستبضاع واستحلال الفروج عند الباطنية، في العقل استحلال ايش الخمر، وفي المال الربا وحظوظ الأمير لك المرباع فيها والصفايا، والنفس اللي هي ايش ذكرها نعم النفس قضية ما يفعلها الهند ايش من تعذيب أجسادهم وقتل أولادهم أو قتل الأولاد عند من؟ عند مشركي العرب. قال بعدها رحمه الله: وعند ذلك يفترض، لأن الصواب يعترض والله أعلم، يعني هذا أشبه ما يكون بالاعتراض، أشبه ما يكون بالاعتراض والإشكال الذي يرد. هذا الاعتراض يعني لاحظ المؤلف الآن قرر أن البدع إيش ماذا تنقسم إلى إيش إلى كبائر وصغائر، فيرد هذا الاعتراض أن البدع يعني أنها إخلال بالدين، والإخلال بالدين يعتبر ماذا؟ مثل ما ذكر هذا التعريف أنه يعد ماذا؟ يعد كبيرة. وأيضا لما جاءك الحديث: كل بدعة إيش ضلالة، كلها في النار إلا واحدة، وعيد في حديث افتراق. فهذا الاعتراض الذي ذكر المؤلف وأجاب عنه، قال في آخره: فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة. إذن الآن هذا الاعتراض على أنه ماذا؟ ما في بدعة إيش؟ لا، ما في بدعة صغيرة، فكل البدع كبائر باعتبار أنها أن البدع كلها إخلال بالدين، والحديث قال كل بدعة ضلالة ولم يستثني شيئا من ذلك. فجاء جواب المؤلف على هذا الإشكال في إثبات التقسيم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بيّن لك الآن أنه لما نقول مثلا في كبائر الذنوب أن فيها إخلال مثلا بالنفس، لما نقول نعم، فهذا الإخلال على مرتب ولا على مراتب؟ على مرتب، يعني يبدأ من القتل وقطع عضو وينتقل إلى إيش؟ إلى اللطمة أو الخدش. نعم، كذلك أيضا في قضية المال، فقد يكون الإخلال بالمال سرقة، وقد يكون يعني دون ذلك مثلا يكون مثلا ياخذ لقمه او تطفيف بحبه ونحو ذلك. فاذا الاخلال ايش؟ على مراتب، فليس كل هذا الاخلال يكون ماذا؟ ليس كبيره. فيقول كما ان الاخلال في المال وفي النفس على مراتب، فكذا ايضا الاخلال ايش؟ بالدين، لان البدعه الان هي اخلال ايش؟ بالدين. طيب، وبعدها ذكر عندك بعض الامثله على هذا، يعني أبرز عندك مثال في قضية الاعتماد في الصلاة اللي عدم المراوحة، فهذه يعني المؤلف يقطع ويجزم بأنها ماذا؟ كبيرة ولا صغيرة؟ الاعتماد في الصلاة صغيرة، أنها جزم أنها بدعة من يعني أمر خفي وأمر لطيف كما قال في موطن، فهي من إيش؟ ماذا؟ من صغائر إيش؟ البدع. طيب، هذا الأثر اللي ذكر عندك أول ما تفقدهم دينك والأمانة سبق أن أورد المؤلف بتمامه في الجزء الأول 23 و100، طبعا مشهور، لكن نذكر بعض التعليقات. لما قال الأثر هنا لقد ظل لا تصلون، هذا الوصف الأول الذي قال لا تصلون لثلاثة رحمك الله ينطبق على عندك إيش؟ ينطبق على الروافض. فالروافض يجمعون الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بدون إيش؟ بدون عذر رحمك الله. أما الطائفة الأخرى اللي قالوا إنا لنؤمن بالله إيمانا، هذا ينطبق على من؟ لما قالوا إنا لنؤمن بالله إيمان الملائكة ينطبق على المرجئة، لأنهم قالوا ما فينا كافر، يعني فهم اللي يقولون أن إيمانا أفسق الناس كإيمان جبريل عليه السلام، وهم الذين ينفون النفاق، هم الذين ينفون النفاق. ولهذا قال سفيان رحمه الله، قال فرق ما سفيان الثوري قال خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث، وذكر منها قال نحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق، أخرجه الفريابي في صفة النفاق. ولهذا لما جاء حديث عبد الله بن عمر أربع منكن فيه حملوه على ماذا؟ لحظة، حملوه على المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ديدا المرجع كما مر بنا في مواطن كثيرة من كلام شيخ الإسلام، أنهم عندما تأتي نصوص الوعيد ماذا؟ يعطلون دلالة إيش؟ العموم، دلالة العموم. وبعضهم يعني إيش؟ يتوقف الواقفية من إيش؟ منهم مثل الباقلاني وغيره. فلما تأتي عمومات نصوص الوعيد التي يظنون أنها يعني هي حجة للخوارج أو للمعتزلة، ف يعني يتوقفون فيها. والذي قرر شيخ الإسلام وقرر أيضا المؤلف رحمه الله أن عمومات النصوص إيش؟ محفوظة، عمومات النصوص محفوظة، ما لم يأتي إيش؟ ما لم يأتي ما المخصص لها. فالقصد أن هؤلاء أنكروا هذا وقالوا لا نفاق. وأيوب السختياني رحمه الله احتج على رجل من المرجئة لما قال إنما هو الكفر والإيمان، الكفر والإيمان، يعني ما في شيء اسمه إيش؟ نفاق، ولا في شيء اسمه إيش؟ واحد تحت المشيئة. فاحتج عليه بآية إيش؟ وآخرون مرجون لأمر الله، وقرأ بعضهم وآخرون مرجئون لأمر الله. لهذا مر بنا أن المرجئة لما سموا مرجئة؟ سموا إما أنهم مثلا أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، أو أنهم أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وإما كما قال الشارح ابن أبي العز شارح طحاوية أنهم إيش؟ سموا مرجئة لأنهم أنكروا أن ثمة أقوام إيش؟ مرجعون لأمر الله، كما أن القدرية سموا قدرية لأنهم ماذا؟ لأنهم إيش؟ أنكروا القدر ونفوا. فاحتج عليه أيوب رحمه الله بهذه الآية وآخرون مرجعون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فقال له أيوب: أمؤمنون هم أم كفار؟ فقال فسكت هذا المرجع. المقصود أنهم هم الذين ينكرون لما قالوا ما فينا كافر ولا منافق. أيضا مر بنا في أن أيضا ممن قال بأن الصلاة هي طرفي النهار، يعني إذا كان ذي أيضا جاء عن بعض الخوارج. والقاضي عياض رحمه الله في الشفاء يقول: وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من قال من الخوارج إن الصلاة طرفي النهار، إن الصلاة طرفي النهار، كذا في الشفاء الجزء الثاني 73 و1000. هنا لما قال الأثر، والمؤلف قال طبعا بعض عن الأثر يعني لما يكون لم تزم عهدة صحته، والمحقق عندكم ذكر أن هذا الأثر جاء بالسناد الحسن عن حذيفة، أليس كذلك؟ لا تتبعون أثر من كان قبلكم وفي آخره، وحق على الله أن يحقه بالدجال. أما أن الرافضة الذي ينطبق عليهم هذا الوصف أنهم يعني يلحقون بالدجال، فيبدو أن الأمارات كثيرة والأدلة يعني مثل ما قال شيخ الإسلام في السبعينية حديث: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان الشيخ يقول في السبعينية رحمه الله يقول: وكثيرا ما كان يقع في قلبي أن هؤلاء الطائفة ونحوهم أحق الناس باتباع الدجال، فإن القائلين بالاتحاد أو الحلول المعين كقول النصارى في المسيح والغالية الهالكة في علي اللي هم الروافض وغالية المتصوفة لا يمتنع على قولهم أن يكون الدجال هو إيش؟ أن يكون الدجال هو الله تعالى الله عن ذلك علما كبيرا. هكذا في السبعينية الرابع 14 و500. ولهذا في الحديث إيش؟ يتبع الدجال من يهودي إيش؟ 70,000 اليهود والرافض، يعني أقول أوجه التشابه كثيرة كما هو معلوم. طيب إذن انتهينا من الوجه الأول وهو ثبوت الصغائر في البدع كالاعتماد في الصلاة، وكما أن الإخلال بالنفس أو بالمال في الكبائر على مراتب، فكذا أيضا الإخلال بالدين أيضا إيش على مراتب. شيخ الله سعيد إيه؟ كونه يقول في أول وجه من أوجه الشيخ أن الإخلال بضغوط النفس كبيرة بلا إشكال ولكنها على مراتب، ما في مخالفة الشيخ لتقريره الأول في أن الكبيرة المعتمد فيها أنها ما أخلت بأحد الفضيلة الخمس؟ لا لا ما هو يعني لما يقول لك الإخلال هنا يعني مثل ما تعرف مثل ما يقال عندك إخلال الإخلال المطلق وعندك مثل ما يقول إيش ماذا مطلق الإخلال، فكونه يقتل فهذا إخلال إيش هو من الإخلال المطلق، لكن كونه مثلا يعني يضرب ولا يلطم هو يعتبر نوعا إيش يعني، فلا يلزم بذلك إيش ما يلزم بذلك مساواة، ليس كذلك؟ ما يلزم بذلك يعني الآن مثلا لما يسرق حبة هو سرق صح ولا لا، لكن هل هذه السرقة تعد كبيرة التي توجب الحد وتوجب القطع؟ لا. فلما يقول هنا رحمه الله في الإخلال بالضروريات هو يقصد بالإخلال ماذا؟ الإخلال المطلق، الإخلال المطلق أي نعم، كان مثل إيش؟ مثل ما قلنا إيش في قضية إيش؟ قتل النفس. طيب قال: وحكى ابن حزم أن بعض الناس زعم أن الظهر 5 ركعات لا 4 ركعات، ثم وقع في العتبية. مر بنا في قضية العتبية أن الاعتماد في الصلاة الاعتماد أنه كما سماه إيش أنه قال أمر إيش ماذا أمر لطيف خفي، أمر لطيف إيش أمر لطيف خفي، لأن الاعتماد قال أنه إيش يؤثر في الصلاة ولا ما يؤثر، يؤثر ولا ما يؤثر، قال يكون يعتمد ولا يراوح هل يؤثر في في في حقيقة الصلاة؟ قال لا يؤثر، فلهذا جعله إيش من الصغائر. هذا مر بنا في صفحة 22 و300 يعني جاء في موطنه. قال عندك هنا فمثل هذا صفحة 79 وإن كان يعد فاعلهم وإن كان يعد فاعلهم محسرا وإن كان اللي هو إيش الاعتماد في الصلاة، والآن يكون يعتمد في صلاته ولا يراوح يرى أن ذلك إيش محصلة يعني واقف ما ما جلس يراوح بين قدميه. قال فلا يقال في مثله انهم كبائر البدع. قال كما يقال ذلك في الركعه الخامسه. يعني لاحظ الان يعني ان البدع تتفاوت كما ان ايضا ايش بدليل ان مثلا الركعه الخامسه واحد يضيف ركعه خامسه يعتبر ماذا؟ هذه من كبائر البدع التي تخرج من مله صح؟ لا مثلا يحدث ركعه خامسه في الظهر او العصر. قال بل انما يعد مثله من صغائر البدع. قال ان سلمنا ان لفظ الكراهيه فيه لا يراد بها التنزيه. عندك لا يراد ولا ما يراد؟ ما لا يراد. احنا عندنا لا يراد اللي فيه. لا يراد. ما لا يراد. وفي عند محمد رشيد رضا ايش؟ ما يراد. ايش رايك وش الصواب؟ اثبتها في الحاشيه ما يراد. إيه لكن مش الصواب الآن. بل إنما يعد مثله اللي هو الاعتماد في الصلاة من صغائر الذنوب. إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه لا يراد به التنزيه. لا ما يراد به. نعم ما يراد به. والله أنا يبدو لي الصواب كما في الطبعة القديمة وأيضا هذا معناه. بل إنما يعد مثله من صغائر البدع إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما يراد به التنزيه. تكون ما إيش؟ موصول ولا نافية؟ نافية إذا حطينا لا. نعم؟ إذا أضفنا لا صارت نافية. إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما يراد بها التنزيه؟ إذا أضفنا لا صارت نفي ما لا يراد به التنزيه. يقول إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما يراد به التنزيه. إيه نعم تصير ما هنا إيش؟ إيش؟ موصول ولا نافية؟ نعم؟ لا هو إذا حطيناها صارت نافية صارت مثل لا ما طلعنا بشيء مجرد في اللفظ. لا يبدو فعلا إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما يراد به التنزيه فتكون ما إيش؟ اسم موصول على سبيل التسليم. ولا المؤلف أصلا يرى ماذا؟ قال نعم؟ ليس في البدعة مكروه. ما في البدعة مكروه. يقول لو سلمنا على سبيل ايش؟ الفرض ايش؟ وايش؟ والتجوز والتسليم. فلعل الصواب ايش؟ ان سلمنا ان لفظ الكراهية فيه ما يراد بها التنزيه. الى ان قال ثبت ذلك في بعض نعم فمثل يتصور في سائر البدع المختلفة المراتب. المختلفة المراتب يعني كما انه الان اعطاك مثال على البدع فيما يتعلق بالدين، المراتب اللي هي الاخرى اللي هي ايش؟ العقل والنفس والمال والنسل. طيب الثاني الوجه الثاني في أنها تنقسم أو الرد على ذاك أن يقول أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية. كأن المؤلف رحمه الله من هذا التقرير يقول أن البدع الكلية هي ماذا؟ هي كبائر. والبدع الجزئية هي ماذا؟ هي صغائر. فمثلا عندك الآن البدع اللي هي كبائر اللي هي بدع كلية وكبائر. قال عندك مثلا التحسين مر بنا الرد عليه ان هذا ليس دقيقا وان العقل يعني يحسن ويقبح لكن الثواب والعقاب ايش؟ بعد ايش؟ بعد ورود الشرع. وبدعة انكار الاخبار السنية اختصارا على القرآن هذه عند من؟ عند الخوارج وعند المتكلمة ايش؟ رد اخبار الآحاد. وبدعة الخوارج في قولهم لا حكم الا لله. مر بنا ان الخوارج لماذا قال لا حكم الا لله؟ لأنهم ينتحلون كتاب الله ويتركون ماذا؟ ويتركون السنن. هذا جانب. أو أنهم ماذا؟ يتبعون المتشابه. يعني هم الآن لم يقولوا لا حكم إلا لله، تجد أنهم يتركون السنن ويأخذون المتشابه من القرآن ويتركون ماذا؟ المحكم. يعني مثلا لما قالوا لا حكم إلا لله، طيب أين أنتم عن قوله تعالى فابعثوا إيش؟ حكما من أهله وحكما من أهله، أليس كذلك؟ نعم. أو مثلا في كفار صيد يحكم به ذو عدل منكم. إلى أن قالوا مش بعد ذلك من البدع التي لا تخص فرعا من فروع الشريعة. لاحظ أن البدع يقول تنقسم إلى ما هي كلية. نعم. إلى قال ومعنى ذلك أن يكون الخلل واقع بسبب بدعة كلية، هذا واحد. ثم قال أو يكون الخلل واقع جزئيا، وذكر أمثلة إيش؟ بدعة التثويب أليس كذلك؟ أو بدعة الاعتماد في الصلاة إلى آخره. قال بعدها رحمه الله فالقسم الأول إذا عد من الكبائر اتضح مغزاه وأمكن أن يكون منحصرا داخلا تحت عموم 72 فرقة. طبعا هو المؤلف كما تعرفون يعني هو سيتحدث عن حديث افتراق بشيء من البسط والبيان فيما يستقبل في الجزء الثالث على حسب طبعة مشهور، ويقرر في هذا أن يعني متى تكون الطائفة والفرقة مخالفة للسنة إذا فرقت في ماذا؟ نعم يقول في معنى أو قاعدة إيش كلية أو جزئيات إيش تكاثرت فصارت تعادل الأمر من إيش كلية. قال ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة مخصوصا به، مخصوصا بمن؟ بأصحاب البدع إيش ماذا؟ الكلية. طبعا هو لما يقول مخصوص لا يعني ظنظان أن المؤلف رحمه الله يرى إيش تخصيص عنوات النصوص، لا، سبقا هذا مر بنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب 52 وذكرنا كلامه رحمه الله في الموافقات لما قال عمومات النصوص محفوظة بحسب قصد العرب في اللسان وبحسب قصد الشارعي في موارد الأحكام، هذا مر بنا في 52. لكن لما يقول هنا وقد ويكون الوعيد الآتي الكتاب والسنة مخصوصا به باعتبار أن من تلبس به البدع الصغيرة لا يلحق الوعيد، لا يلحقه هذا الوعيد، لكن الوعيد يكون في حق إيش من تلبس بهذه البدع إيش الكلية، لأنه قال إيش بعدها يكون من قبيل إيش اللمم اللي هو الصغائر المرجو فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العدد. مش قصد لا ينحصر إلى ذلك العدد 72، لأن 72 بدعهم ماذا كلية آلت بملاء مفارقة للسنة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث خلاصته ليه لا، لا، والكلام هنا لما يقول مثل بدعة كلية مثلا لما أعطاك أمثلة وأعطانا أمثلة على هذا وهذا صح ولا لا؟ البدعة الكلية مثل قال إيش مثلا إيش إنكار الأخبار السنية بدعة الخوارج هذه بدعة كلية نعم تعود على الشريعة بالنقد، لكن لما تأتي مثلا بدعة مثلا التثويب فهذا يعتبر ماذا من الصغائر إيه لكن كون مثلا أحدث مثل ركعة خامسة هذه لا شك أنها بدعة مكفرة، أنها بدعة مكفرة. فهو يبدو يمكن يقال أن جنس البدع الجزئية أن جنسها ماذا؟ جنسها ماذا؟ صغائر. وأما الكلية فهي ماذا؟ نعم كبائر. يعني التثويب مثلا يعني لو مثلا جاء عالم مثلا يرى أن التسبيح بالسبحة بدعة يقال ماذا؟ يقال كبيرة؟ إيه نعم صغيرة من الصغائر والله أعلم. الوجه الثالث الذي يبدو لي والله أعلم هنا الثالث الكلام في بين وهو خلاصة، الخلاصة فيه أن العلاقة بين البدعة والمعصية وأن بينهما عموما وخصوصا إيش مطلقة، فكل بدعة ماذا معصية وليس كل معصية إيش بدعة، فإذا البدع هي صارت إيش جزء من ماذا من المعاصي، فإذا كانت المعاصي تنقسم إلى كبائر صغائر فكذا أيضا إيش البدع. فهو يقول المؤلف ما في دليل على إيش على إخراج البدع من هذا التقسيم، ما هو قال عندك هنا قال ولا تخص وحدها بتعميم الدخول الكبائر لأن ذلك تخصيص من غير مخصص. فإذا الخلاصة في هذا الجواب أن البدعة أو البدع من جملة المعاصي، وإذا كانت المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر فكذا أيضا إيش البدع. هذا ما يتعلق بهذا التقرير. تفضل شيخ عفوا. فإن قيل إن ذلك التفاوت لا دليل عليه على إثبات الصغيرة مطلقا وإنما يدل ذلك على أنها تتفاضل، فمنها ثقيل وأثقل ومنها خفيف وأخف، والخفة هل تنتهي إلى حد تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر، وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع، وأما في البدع فثبت لها أمران، أحدهما أنها مضادة للشارع مراغمة له

فيها، أن البدع إيش لا صغيرة فيها فلا يصح التقسيم. هذا خلاصة إيش الاعتراض. ووجه هذا الاعتراض كما تلاحظون يقول كيف قال أن البدعة، أن في البدعة صغيرة وهي يعني تضاد الشرع والمبتدع يعني يحدث تشريعا زائدا أو ناقصا. فقال عندك هنا بعدما قال ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر، إذا كان واحد يتعمد الزيادة والنقصان ليش لكفر، كيف يقال عن هذا إيش أن فيه ماذا، أن فيه صغائر. إلى أن قال فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه وألحقه بالمشروع، يقول إذا لم نكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر، لأن الجميع جناية لا تحتمل الشريعة. والآن يقول ما دام أنه أحدث وزاد في الدين ونقص منه فهو إيش؟ فهو كافر، لا فرق بين إيش القليل وبين إيش الكثير. وطبعاً هنا لما يقول يعني إذا لم نكفره الكلام كله عن تكفير مطلق، التكفير إيش المطلق. وهذا المعنى يعني قريب من تقرير شيخ الإسلام لما قال والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع، تبدي قد يكون بزيادة بإيش يعني، أو بدل الشرع المجمع عليه كان مرتدا كافرا باتفاق الفقهاء، كذا في الفتاوى 63 و200. قال ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء، فلا فرق بين بدعة جزئية وبدعة كلية، ما دام يقول كل الحديث عام كل بدعة ضلالة والنصوص جاءت في ذم البدع فما في فرق بين بدعة جزئية اللي إيش الصغائر وكلية إيش اللي كبار. إذن إيش التقسيم هذا إيش لا يصح، وكل البدع إيش لا صغيرة فيها. قالوا قد حصل الجواب على السؤال الأول والثاني، هذا كله من كلام إيش المعترض، يبدو حصل الجواب على السؤال الأول اللي هو الوجه الأول، ما هو الآن الكلام السابق في إثبات أن البدعة فيها صغائر جاء من خلال ثلاثة أوجه واضح الآن، فلعل مقصود في كلمة السؤال الأول والثاني لعل مقصود إيش الوجه الأول والثاني. قال أما الثالث اللي هو إيش أن المعاصي إيش تنقسم، إذا البدعة إيش تنقسم اللي هو في صفحة 80. قال فلا حجة فيه، يعني قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة يدل على عموم ذنب البدع فيها، وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام، لكن الذي ينقسم هو ماذا سائر المعاصي واضح الآن. ولهذا قال عندك إيش واعتبر بما تقدم ذكره في الباب الثاني، ذنب الباب الثاني هو إيش كله في ذنب إيش البدع، يتبين لك عدم الفرق فيها، يعني عدم الفرق فيها يعني ما في إيش بدعة كبيرة وبدعة صغيرة يعني، فلا صغيرة إيش في البدع. قال وأقرب عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال كل بدعة كبيرة يعني، لكن أنه هو يعطي أصحاب الاعتراض يعني يوجه اعتراضه يقول يمكن نحن لأن يقرر أن كل بدعة ماذا كبيرة، لكن هذه يعني هذه الكبيرة إيش أيضا إيش تتفاق كما قال هي تعتبر إيش نسبية إضافية، ولكن تبقى إيش أنها إيش ماذا أنها كبيرة، لكن هذه الكبيرة إيش تتفاضل يعني من باب إيش النسب والإضافات. قال إلا أنها وإن عظمت لما ذكرنا فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها ويكون منها صغار وكبار، إما باعتبار أن بعضها أشد عقاب من بعض فالأشد عقابان أكبر مما دونه، وإما باعتبار فوت المطلوب من المسجد إلى آخر. إذن يقول هي كلها كبائر لكن هذه الكبائر ماذا تتفاضل، أما أن في بدعة صغيرة فلا. واستحسن عبارة إيش الجويني لما قال الجويني في المعاصي أن كل ذنب كبيرة، طبعا كلام الجويني هذا كما ذكر عندك المحقق مأخذ من الإرشاد، وطبعا الإرشاد له شأن عند الأشاعرة، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية الإرشاد هو زبور إيش المستأخرين أو متأخرين من إيش من الأشاعرة، والإشارات زبور متأخرين من الفلاسفة، والغرر وتصفح الأدلة لأبي حسين البصري المعتزلي زبور متأخرين عند إيش يعني فهذه يعني مراجع وأناجيل جازت العبارة لهم. طبعا كلام الجويني لا يسلم له لما يقول كل ذنب كبيرة، ولهذا الحافظ يقول ابن حجر ذهب الجمهور إلى أن الذنوب كبائر الصغائر. طبعا لما يقول كل ذنب كبيرة معنى أنه يبطل إيش؟ يبطل التقسيم، هذا كلام فاسد. فالتقسيم ثابت في القرآن والسنة، الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال وفي النجم قال الذين يجتنبون الكبائر الإثم والفاحشة إلا اللمم، والأحاديث واضحة اجتنبوا السبع الموبقات. فالنصوص ترد هذا الكلام. يقول الحافظ ذهب الجمهور أن من الذنوب كبائر الصغائر، وشد الطائفة منهم إسحاق السرييني، وإسحاق أشاعر طبعا، فقال كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. قال ونقل عن ابن عباس، ونسبه ابن بطال للأشعرية، قال القرطبي ما أظنه يصح عن ابن عباس، يعني ورد أثر ابن عباس قال كل ما نهي عنه فهو إيش؟ كبيرة. فالقرطبي يقول ما أظنه يصح عن ابن عباس، لكن الحافظ يقول لكنه ثابت عنه، يقول ثابت عن ابن عباس أنه قال ذلك. قال إلا أن يحمل على نهي خاص هو الذي يكون به وعيد كما قيد في الروايات الأخرى يعني عن ابن عباس، فيحمل مطلقه على مقيد. يعني إذا عندك ابن عباس له رواية يعني قد يفهم البعض منها أن الذنوب كلها إيش؟ كبائر. وعندك الرواية الأخرى التي عول عليها شيخ الإسلام في أن الكبيرة هي ما ترتب الحد في الدنيا وعيد الآخرة، أنها لا، الكبيرة لها وعيد خاص، ليس كذلك؟ الكبيرة لها وعيد خاص إما بالحد أو باللعنة أو الغضب والنار، فيحمل مطلق على إيش؟ المغيب. فعندك مطلق كل ما نهى الله عنه هذا مطلق، يحمل على ما جاء عن ابن عباس والأخرى، وهو المراد بذلك يعني ما نهى عنه لوعيد إيش؟ لوعيد خاص. ولهذا قال الحافظ قال لكن ثابت عنه إلا نحمل على نهي خاص وهو الذي قلنا به وعيد كما قيد في الرواية الأخرى، فيحمل مطلق على المغيب. هكذا في الفتح العاشر صفحة 10 و400. طيب إلى أن قال ولكن الظواهر تأبى ذلك. يبدو هنا من خلال السياق الظواهر يعني ظواهر النصوص في المعاصي تأبى ذلك. تأبى كلام من؟ جويني. تأبى كلام الجويني، يقول ظواهر النصوص تأبى ما قاله الجويني، وإن كان هو يقول كما قبل هذا يقول أنه خرج واستحسن كلام الجويني كما جاء إيش يقول في كتابي الموافقات. قال والظواهر في البدع لا تأبى كلام الإمام اللي هو الجويني إذا نزل عليه، لكن يقول لما تنظر للبدع فلا يرد فيها ما يرد فيه في المعاصي. لا تأبى كلام الإمام اللي هو الجويني إذا نزل عليه، نزل ماذا؟ الظاهر عليه على إيش؟ على البدع. فإذا هو يقول الظواهر تثبت إيش؟ أن البدع إيش؟ ماذا؟ أن البدع نعم، هذا كله من الاعتراض أن الظواهر أن البدع كلها ماذا؟ كلها كبائر. وبعدها قال عندك إيش؟ وحاصل المعصية أنها مخالفة، يعني الفرق أن في فرق بين المعصية وبين إيش؟ البدعة. وهذا ما ذكر المؤلف ربنا في الدرس الماضي، لأن العاصي عنده إقرار وعنده اعتراف، وهذا لا يرد عند إيش؟ عند المبتدع. هذا هو يعني خلاصة الاعتراض. لكن في آخر عبارة ذكرها اللي أثبت المحقق قال فإذا، هذا قال لا عنده سقط من كذا النسخة اللي يعول عليها مشهور، أنا أقول على الصواب الله أعلم أنه قال فإذا يصح أن يكون في البدع، وإن كان العبارة قد تكون ركيكة هكذا، فإذا يصح أن يكون في البدعة ما هو صغيرة، تكون ما هو إيش؟ لا ما تكون موصولة، تكون ما إيش؟ نافية. لأن يعني هو الآن الخلاصة هذا أثبت الشيخ سعد بس تكون عبارة يعني كأنها من ناحية الفصاحة، ولا هو الخاصة. ما نبي نثبت على ما أثبت المحقق كلام غير متسق، لما يقول فإذا لا يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة ولا كبيرة. على كل الذي هم لأن يعرف المعنى أن خلاصة كلامه إيش؟ يريد أن ينفي ماذا؟ أن ينفي أن في البدع إيش؟ صغائر. طيب الجواب خلاصته كما تلحظون، خلاصته جاءت في الأخير أنه يقول الصغيرة في البدع لابد في ماذا؟ من أمرين، اللي هو إيش؟ أن تكون جزئية ويكون إيش؟ عن تأويل. فإذا اجتمع فيها الأمران صارت إيش؟ جزئية فتخرج كلية، ما كان عن تأويل يخرج إيش؟ ما كان عن عمد وقصد. ويمكن هذا الجواب بموضوع مثلا لما يأتي الطالب البعض يقول طيب الآن الذين أحدثوا الصلاة الخامسة هذه جزئية صح ولا لا؟ لكن إيش؟ عن تأويل، وحتى لو كان في تأويل هنا كما سيمر بالكلام العلم هذا تأويل إيش؟ لا يعتد به، لا يسأله وجه لا في لغة العرب ولا في العلم، من التأويلات الباطنية التي لا يلتفت إليها. فهذا يعني ضابط ذكر المؤلف رحمه الله. هذا هو الخلاصة في الرد. نقرأ كلام المؤلف هنا لما قال وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بكونه بدعة أو يكون غير عالم. طبعا هذا التقسيم الثلاثي، إما أن يكون عالما على صنف، وإما أن يكون غير عالم، وغير عالم من يكون إيش؟ عن اجتهاد، وإما أن يكون عن إيش؟ تقليد. كم قسم؟ ثلاثة أصناف. هذا أطال به المؤلف مر بنا في الجزء الأول من صفحة 47 و200 إلى 281، أطال في هذه الأصناف الثلاثة ومثل لها. فالذي هو عالم يكون تجده عنده يعني عالم بالبدعة يجمع بين الجهل بقواعد الشريعة مع الهوى. المجتهد سماه هناك خاصة مثلا تلبس بدعة الاجتهاد، ومثل ببعض العلماء الذي تلبس بدعة كيزيد الفقير لما شغف برأي الخوارج، أو عون بن عبد الله لما رأى رأي المرجع، أو العنبري لما قال كل مجتهد إيش؟ مصيب. هذه كلها ذكرها رحمه الله في ذلك الموطن. وعلى كل كما قال التأويل إيش يصاحب إيش هؤلاء، ولا لو نكون عندهم تأويل فكون الشخص يتلبس بالبدعة عن علم يزيد وينقص لكان ماذا؟ لكان كافرا خارجا عن الملة. وإنما تجد يتأول ويظن أنه إيش يحسن وإيش صنع. نقرأ عليكم كلام السعدي رحمه الله في هذا المقام. يقول السعدي يعني مفيد في قضية التأويل السائغ وما ليس كذلك، يقول في الإرشاد، إرشاد السعدي مو إرشاد الجويني، يقول من كان منهم عارفا بأن بدعته مخالفة للوحيين فاتبعه ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهره وشق الله ورسوله من بعد ما تبين الحق فهذا لا شك في تكفيره، ومن كان منهم راضيا بدعته معرضا عن طلب الأدلة الشرعية فهذا ظالم فاسد، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو حريص على اتباع الحق واجتهاد في ذلك ولم يتيسر له من يبين له ذلك فأقام على ما هو ظن أنه صواب من القول غير متجرئ على الحق بقول ولا فعل، فهذا ربما كان مغفورا له خطأ. هذا في الإرشاد في صفحة 209 في آخره. طيب اسمع الآن. الله أكبر. الله Love. هذا الكلام في الإرشاد في معرفة الأحكام صفحة 209. هنا لما ذكر المقلد وذكر شيء من أحوال الصوفية، هذه الأحوال مرت فيها، قد تمزيق الثياب والتواجد والرقص إلى آخره، في مر بنا في الجزء الأول 60 و 100 و 61 و 300، وأيضا الجزء الثاني من 99 إلى 104 إلى 118. المقصود أن هؤلاء كما قال كلهم إيش يعني يتعلقون بأديال إيش، أديال التأويل. لما قال عن الصوفية ربما احتجوا على بدعهم بالجنيد والبسطامي والشبلي، طبعا هذا ليسوا سواء، ليس كذلك؟ أحسنهم حالا من الجنيد. الجنيد شيخ الإسلام مثل عليه كثيرا وابن القيم ويصفونه بالاتباع، وأيضا كان يقول يعني خلاف ما يقول الصوفي من جهة الحلو الاتحاد إفراد القديم عن المحدث. البسطامي هو الذي كان يقول عند شيء يحصل ماذا، يحصل ذهول وغياب عقله، والشبلي كذلك. الشبلي كلهم ممن إيش يعتريهم إيش، فلا يقتدى بهم في حالي إيش في مثل هذه الأحوال. البسطامي الذي قيل له ماذا تريد فقال إيش، أريد أن لا أريد، ولو عبارة شنيعة لا داعي لذكرها. الشبلي هو الذي كان إيش يقولون أن كان يتغير عقله، وربما يعني ذهبوا به إلى ماذا المارستان، وربما يعني جمنا وحلق لحيته. وعلى كل يحلق لحيته هو مجنون، لكن الآن العالم يحلقون إيش لحامهم إيش في غاية التعقل، في غاية التأول، نسأل الله عافية. بعض المتدينة يعني في السنوات الأخيرة يعني عافانا الله وإياكم والصلاة والثبات. طيب، وهذا يبين لك أن التأويل يعني من باب الفائدة، أن التأويل فعلا هو الذي جرى على الأمة الويلات. ولهذا لما قال شارح الطحاوية رحمه الله وهل قتل عثمان إلا بالتأويل، وهل رفضت الروافض إلا بالتأويل، وهل خرج الخوارج بالتأويل، واعتزلت المعتزلة بالتأويل، ففعلا التأويل هذا جرى على الأمة إيش أنواع من الويلات. ولهذا يقول الدارمي رحمه الله الإمام عثمان بن سعيد يقول بلغنا أن بعض أصحاب المريسي بشر قيل له كيف تصنع بهذه الأسانيد التي يحتجون بها علينا في رد مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها، فقال لا تردوه فتفضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتم بلطف إذ لم يمكنكم الرد بعنف. كذا فالرد على بشر 56 و500. إلى أن قال في هنا في مسألة لازم مذهب، بين لك أن لازم مذهب إيش ليس إيش مذهبا. والمحقق عندك الشيخ مشهور ذكر حالات مهمة في هذا، من هذه الحالات نقرأ عليكم وذكر الشيخ في الفتاوى. شيخ الإسلام سئل رحمه الله هل لازم مذهب لا، فقال الصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس المذهب، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال. ولو كان لازم المذهب مذهبا لازم تكفير كل من قال عن الاستواء غير من الصفات أنه مجاز وليس حقيقة، فإن لازم هذا يقتضي ألا يكون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة. كذا في الفتاوى 20 17 و200، وأيضا موجود في القواعد النورانية صفحة 28 و100. لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله وبين أيضا السعدي في توضيح الكافية الشافية أنه يستدل بفساد اللازم على فساد إيش؟ على فساد المنسوب. يعني فهذا مفيد من جهة إيش؟ نقض كلام المخالف المبتدع. قال فعل هذا إذا اجتمع في البدعة أو قبل هذا، فإذا اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض. مقصود هنا لا ينهض يعني اللي هو إيش؟ نفي أن يكون في البدعة إيش؟ صغائر. قال فإذا اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض، اللي هو نفي أن يكون في البدعة صغائر. قال ثم أن البدعة على ضربين كلية، فأما الكلية فهي السائرة. قال عندك في هذا السائرة ولا السائرة؟ السائرة. طبعا شيخ سعد السائرة. طيب فلما تقول فأما الكلية فهي السائرة فيما لا ينحصر من فروع، فإذا تكون السائرة معنى إيش؟ معنى البقية ولا معنى الجميع على مخال السياق؟ السائرة هنا الجميع. نعم معنى جميع. وإما نقول السارية كما أثبتها الشيخ رضا رحمه الله، فإذا قلنا فهي السائرة هي إيش؟ سائر معنى إيش؟ جميع، وليس معنى بقية. فهي السائرة فيما لا ينحصر من فروع الشريعة. ومثالها بدع الفرق إيش؟ طبعا هو يمكن فيه سبق قلم من المؤلف، ولا الفرق إيش؟ الثنتين والسبعين، فإنه مختص بالكليات من دون الجزئين حسب ما يتبين في حديث الافتراء. قال بعدها: فعلى هذا إذا اجتمع البدعة وصفان، كونها جزئية وكونها بالتأويل، صحة أن تكون صغيرة. وكما قلنا هنا التأويل الذي هو إيش؟ ماذا؟ التأويل نعم؟ التأويل يسمونه التأويل الساغ، الذي يكون إيش له وجه في لغة العرب أو العلم. أما التأويلات الباطنية فكما هو معلوم لا يعتد بها ولا يلتفت إليها، وليست إيش؟ من عوارض الأهلية. فمن تلبس بالكفر بناء على تأويلات باطنية فهذا لا يعتد به بتأويله. يقول ابن الوزير رحمه الله: لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة يعني من الدين، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى. هكذا في إثار الحق 15 و400. طيب تفضل. فصل: وإذا سلمنا أن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط. أحدها: ألا يداوم عليها، فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه، لأن ذلك ناشئ عن الإصرار عليها، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولذلك قالوا: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فكذلك البدعة من غير فرق، إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يصر عليها وقد لا يصر عليها، وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة وسقط الشاهد بها أو عدمه. بخلاف البدعة فإن شأنها في الواقع المداومة عليها والحرص على ألا تزال من موضعها، وأن تقوم على تاركها القيامة، وتنطلق عليه ألسنة الملامة، ويرمى بالتسفيه والتجهيل، وينبز بالتبديع والتضليل ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة والمقتدى به من الأئمة. والدليل على ذلك الاعتبار والنقل، فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة، إن كان لهم عصبة أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار. ومن طالع سير المتقدمين وجد من ذلك ما لا يخفى. وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا، وليست كذلك المعاصي، فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله. وقد جاء ما يشد ذلك في حديث الفرق، حيث جاء في بعض الروايات: تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسب ما تقدم. والشرط الثاني: ألا يدعو إليها، فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل بمقتضاها، فيكون إثم ذلك كله عليه، فإنه أثارها وبسببه كثر وقوعها والعمل بها. فإن الحديث الصحيح قد أنبأ أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتهما بحسب كثرة الإثم وقلته، فربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه الكبيرة أو تربي عليها. فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة أن يقتصر بها على نفسه ولا يحمل مع وزره وزر غيره. وفي هذا الوجه قد يتعذر الخروج عنه، فإن المعصية فيما بين العبد وربه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء إليها. وقد مر في باب ذم البدع وباب الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله. والشرط الثاني: ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة. فأما إظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به أو ممن يحسن الظن به، فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام، فإنها لا تعدو أحد أمرين: إما يقتدى بصاحبها فيها، فإن العوام أتباع كل ناعق، لا سيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس والتي للنفوس فيها هوى. وإذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه، لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه وزر. طيب عفوا، يعني المؤلف رحمه الله يورد هذه الشروط الثلاثة في ماذا؟ شروط البدعة إيش؟ الصغيرة. الواقع لما تنظر هذه الشروط إليها يعني تكاد إيش؟ إذا يعني تكاد أن تكون ماذا؟ يعني نادرة أو إيش؟ أو معدومة. فلما يعني يورد الشرط الأول ألا يداوم عليها، فكما قال عندك أصحاب البدع إيش؟ نعم تجد عند الدوام أشرب حبها. قال فإن الصغير المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه. هنا المحقق ذكر يعني أورد تعجب من كلام الشوكاني. الشوكاني يقول استغل من قال إن الإصراع الصغيرة إيش يجعلها في حكم مرتكب الكبيرة، وهذا يعني فعلا كلام غير صحيح للشوكاني، لأن فعلا الإصرار على الصغير كما بين ابن القيم أن هذا قدر زائد على إيش على ارتكابه، كون يصير معناه فيه استخفاف فيه لا مبالاة، وهذا قدر زائد على الفعل، هذا يتعلق بعمل القلب، وهذا سبق مرة بنا في الجزء الأول 290 بس نذكر لحالة بعد منه ذكرت. ابن القيم يقول وقد يقترب الصغير من قلة الحياة وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها، وهذا أمر مرجع إلى ما يقوم بالقلب. هكذا في المدارج الأول 28 و 300. أيضا ممن قرر هذا المعنى أيضا العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، وأيضا المؤلف قرر هذا في هذا الموطن، وقرر أيضا في الموافقات. ففي الموافقات قال رحمه الله ذكر كلام الغزالي أبو حامد أن المداومة على البعض قد تصير صغيرة، كما أن المداومة على الصغيرة تصير كبيرة، إلى أن قال فإن المداومة لها الصغائر تأثيرها في كبرها، وقد ينضاف الذنب إلى الذنب فيعظم بسبب الإضافة، وكذا إذا تمادى في ارتكاب الصغيرة وأكثر منها كان قادحا في شهادته وصار في عداد من فعل كبيرة. هذا كله في الموافقات الأول صفحة 32 و 100 فما بعدها إلى 35 و 100. هنا أن لا يداوم عليها أيضا تحدث عن المؤلف، ذكر المؤلف الحديث عنه في هذا الاعتصام في كتاب الاعتصام الأول 290. قال هنا والدليل على ذلك الاعتبار والنقل، فإن البدع كان من شأن القيام بالنكير على السنة. نعم فهذا واضح يعني هذا تجده، لكن ما تجده عند أهل المعاصي قضية النكير، وهذا بين شيخ الإسلام رحمه الله خاصة إذا كان السلطان معهم. فالشيخ يقول كثيرا ما يكون البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كما يفعله الخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية، لكن فيه من يقاتل بطائف ممتنعة كالخوارج والزيدية، ومنهم من يسعى إلى قتل المقدور عليه من مخالفيه إما بسلطانه وإما بحيلته، ومع العجز يشبهون المنافقين لأن البدعة مشتقة من الكفر. والمؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب الإمكان بمحاربة وغيرها، ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصار. هكذا في التسعينية الثانية 98 و 600 وبمعناه في بيان تلبيس الجهمية الرابع 208. قالوا أما النقل فما ذكر استاذ من البدعة لا تزيد إلا مضيا، وهذا أيضا تحدث عنه في الجزء الأول 85 و200. قال وزيت كذلك المعاصي فقد يتوب صاحبها، إلى أن قال حيث جاء في بعض الروايات تتجارى بهم الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هو الداء الذي يعرض الإنسان من عض الكلب الكلب فيصيبه ويش بشبه الجنون. طبعا تتمة الأثر هي الشهاد، كما يتجارى الكلب بصاحبه ما تتمته إيش لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا إيش إلا دخله، فمعناه إيش أن هذه البدعة إيش تكون في غاية إيش الإحكام. الشرط الثاني أن لا يدعو إليها، وهذا أيضا تحدث عنه رحمه الله في الجزء الأول صفحة 11 و 284 و 200، ويقول لا يدعو إليها، لكن غالب أهل البدع إيش ماذا أبدا يدعون إليها يدعون إليها، فلا تكاد تكون بدعة إلا إيش إلا بماذا إلا بدعوة. الشرط الثالث أن لا تفعل في المواضع، تحدث عنه أيضا في الجزء الأول 82 و 200. طيب لعلنا نقف يعني في في بعض المسائل إن شاء الله تمرنا في الأسبوع القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الضابط الكبيرة إذا كان منحصر في الإخلال بالضرورية الخمسة كل معصية حتى سواء كانت صغيرة أو كبيرة تدخل بالضرورية فيها خلال. احنا قلنا يبدو لي انه هو يمكن فعلا ما قد يمكن احنا البعض يقول ما ينضبط، لكن يبدو انه مقصود بالخلال كما انا افهم اللي هو الخلال ايش؟ المطلق وليس مطلق الخلال. مثل ما مثلنا مثلا لما ذكر قضية النفس فقتل النفس خلال صح ولا لا؟ لكن اللطمة ليست هي الخلال، هي مطلقة هي صغيرة. فلعل مقصود بالخلال هو الخلال المطلق الخلال التام وليس مطلق ايش؟ مثل ما يفرقون بين ايش؟ الاسم المطلق ومطلق الاسم، والله اعلم.